اي نعم نعم صدقت. قال في الاصل يعني اصل المختصر هذا وهو التحرير. قال ولو جنيا في الاظهر، يعني لو كان الصحابي الذي اجتمع بالرسول عليه الصلاه والسلام جنيا فانه يكون صحابيا. وما ميزه هذا الجني الصحابي؟ ميزته ان له فضل على بقيه الجن، اما على الانس فلا، لان الانس افضل من جنس الجن بلا شك. الانس ابوهم ادم نبي من الانبياء، والجن ابوهم ابليس. الجن امر ابوهم ان يسجد لادم، ولم يؤمر ابو البشر ان يسجد للشيطان. الجن فيهم الرسل والانبياء وائمه الهدى. الانس فيهم الرسل والانبياء وائمه الحق، والجن ليس فيهم انبياء وليس فيهم رسل، على القول الصحيح. والدليل على هذا قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم من اهل القرى، وقوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب. ومعلوم ان الجن ليسوا من ذريه ايش؟ نوح وابراهيم، من ذريه الشيطان. واما قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي، فقال العلماء ان هذا الخطاب للمجموع لا للجميع، يعني الله يخاطب هؤلاء الجمع باعتبار بعض افرادهم، او ان المراد بالرسل الذين من الجن هم النذر الذين اشار الله اليهم بقوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. على كل حال الانس اشرف من الجن، ولكن الجن منهم صحابه. هل بقي الجني الذي في عهد الرسول الى اليوم ولا لا؟ الله اعلم، وعندنا علم حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام انه على راس 100 سنه لا يبقى ممن هو على وجه الارض اليوم احد، وهذا يشمل الجن كما يشمل الانس. قال والصحابه عدول، الصحابة مبتدا وعدول خبر. وهذا التعبير كثير عند الفقهاء، أي أنهم يعبرون بالعدول جمع عدل، ولكن النحويين لا يرضون ذلك، يقولون لأن العدل مصدر، والمصدر لا يجمع. ولذلك تجدون في القرآن أن الله إذا أراد الجمع في الشهادة يقول أشهدوا ذوي عدل، ولا يقول عدلين، لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع، والمسألة ليست بذاك المهمة، لكن قلناها على سبيل الاستطراد. قال والصحابة عدول، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كل من السابقين واللاحقين وعد الله الحسنى، وهذا تعديل من الله تعالى لهم. ولأنه لا يليق بحكمة الله عز وجل أن يختار لأفضل خلقه من الصحابة من ليسوا بعدول، هذا بعيد. وزعمت الرافضة أن الصحابة فسقة وأنهم كفار إلا نفرا قليلا من آل البيت وأتباعهم، والمراد من لم يعرف بقتل،